تفسير الآية 76 من سورة النحل، يقول تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي وهذا مثال آخر لمزيد من التأكيد والتوضيح، أي وذكر وبين الله شبها له ولما يعبد غيره، وضح فيه فساد عقيدة المشركين وهم الذين يشركون معه تعالى في عبادته أي طاعته غيره، فيعبدون صنما أو نجما أو نحوه، ووضح أنه وحده المستحق للعبادة بلا أي شريك. رجلين أحدهما أبكم أي لا يتكلم لأنه لا يسمع، فهو لا يستطيع الكلام، وبالتالي هو ضعيف الإدراك والفهم والتفهيم لغيره، وهو ضعيف الإمكانات لا يقدر على فعل شيء من العمل والنفع، وهو أيضا كل على مولاه أي ثقيل عبء على الذي يتولى أموره من طعام وشراب وكساء وغيره، بما يفيد عدم قدرته تماما على القيام حتى بمصالح نفسه، فكيف بغيره؟ وهو كذلك عديم الفائدة في جميع أحواله وأوقاته، فهو أينما أي إلى أي مكان يوجهه مولاه أي يرسله إلى جهة ما لقضاء أمر من الأمور لا يأتي بخير، أي لا يرجع بفائدة ويعود خائبا فاشلا لضعفه وعجزه وقلة إدراكه وإمكاناته. قوله تعالى: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي هل يتساوى هو أي هذا الرجل الأبكم العاجز مع رجل آخر يأمر غيره بالعدل أي عدم الظلم والإنصاف، وهو أي هذا الرجل الآخر في نفسه على صراط مستقيم أي على طريق معتدل صحيح صواب بلا أي انحراف، الذي هو طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فأقواله وأفعاله كلها عدل مستقيمة، فهو صالح نافع سعيد في نفسه، مصلح مفيد مسعد لغيره ولكل الخلق وللكون كله بكل ما فيه. كذلك من المعاني: هل يستوي هو هذا الأبكم العاجز والمقصود الصنم الذي يعبده من يعبدون غير الله تعالى مع من يأمر بالعدل وهو الله سبحانه القادر على كل شيء وهو على صراط مستقيم، أي وهو يدلكم أيها الناس على صراط مستقيم. إن الإجابة الحتمية المنطقية عند أي عاقل منصف عادل أنهم لا يستوون حتما بلا أي شك، وما دام الأمر كذلك فكيف سوى بالتالي إذن هؤلاء السفهاء العابدون لغير الله تعالى بين الخالق الرازق المالك لكل شيء والقادر عليه والمتصف بكل صفات الكمال الحسنى من العدل والحكمة والاستقامة ونحوها، وبالتالي المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وبين غيره من المعبودات كصنم أو حجر أو نحوه والذي هو أبكم عاجز لا يقدر على شيء، وهو كل على من يعبده، ولا يأتي بخير بل بشر، ولا يملك شيئا ولا ينفع ولا يضر بأي شيء، فلا يستحق بالتالي أي عبادة، لكنهم رغم هذا عبدوه. إن كل ذلك ما هو إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا وعند بعض العلماء أن المثل الذي يضربه الله تعالى يقصد به الكافر والمؤمن كما في الآية السابقة، فالكافر الذي بسبب بعده عن الله والإسلام لأنه قد أغلق عقله، هو ضعيف الإدراك، لا يقدر على فعل شيء من خير لأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لأنه لا يؤمن بإله وبآخرة وحساب وعقاب وجنة ونار، فلذلك يفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فيكون مصيره الحتمي تمام التعاسة في دنياه وأخرى. فهذا حتما يستحيل بالعقل والمنطق أن يتساوى مع المؤمن الذي بسبب إيمانه بربه وعمله بكل أخلاق إسلامه هو مستقيم عادل فاعل لكل خير تارك لكل شر، فيكون بذلك مصيره الحتمي تمام السعادة في الدارين. وفي هذا تشجيع على الإيمان وتنفير وتحذير شديد من الكفر والشرك.